قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال: حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. الله، حديث فيها مواعظ بالغة. الله، الحديث الأول في قصة ذلك الرجل الذي كان يقاتل مع المسلمين وكان يعني من أعظمهم نفعا في الجهاد والقتال. قال في شأن الرسول قبل أن يحصل ما حصل: من سره أن يرى أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. سبحان الله. ثم تبعه رجل فشاهد ما حدث، انتهى أمره بأن قتل نفسه، استعجل الموت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بهذه المناسبة: إن الرجل ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن الأعمال بخواتيم. وفي معنى هذا الحديث حديث ابن مسعود الصحيحين أيضا، وهذا يوجب الخوف من سوء الخاتمة. فالمعول في مصير العبد، يعني المعتبر في مصير العبد هو ما يختم له به لا إله إلا الله. فينبغي أن يسأل الإنسان ربه أولا الثبات على الإسلام والاستقامة، يسأل ربه الاستقامة والهداية، يلهج دائما ويستحضر هذا. والأمر الثاني عليه أن يسأل ربه حسن الخاتمة: توفني مسلم. على من معنى توفني مسلم؟ اللهم توفني على الإيمان، اللهم توفني مسلما، اللهم ثبتني على الإيمان حتى ألقاك. يدعو ربه. سبحان الله. لا